بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نتابع دروس شرح المقدمة الجزرية، ونتابع أيضا التعليق على الأبيات التي وردت في باب المقطوع والموصول، وهذا هو آخر يعني الدروس في باب المقطوع والموصول. قال رحمه الله: وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. نأخذ المقطع الأول. وصل فإن لم هود، أمر الناظم رحمه الله بوصل إن بلم في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله في سورة هود. وهذا هو الموضع الوحيد الذي وصل في إن مع لم، إن مع لم، إن المكسورة الهمزة المخففة النون مع لم، وهذا إجماعا، وصل إجماعا. واتفقت المصاحف على ذلك، اتفقت المصاحف على ذلك. معنى ذلك أن ما سواه مقطوع، ما سواه مقطوع. مثلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم يستجيبوا لك في سورة القصص مثلا، فهذه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذه مقطوعة، وسائر المواضع مقطوعة ما عدا هذا الموضع في سورة هود. قال: ألا نجعل نجمع، هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على الصلة، الوصل، الموصول. وننتبه كما قلنا في هذا الباب أو في هذا السياق إلى الكلام، هل هو عن فصل أو وصل، عن قطع أو وصل. قال: ألا نجعل يعني موصولة، ويقصد بذلك ألا نجعل لكم موعدا في الكهف. ألا نجعل لكم موعدا في الكهف، فقد رسم موصولا. ألا نجمع عظامه في القيامة، فهذا أيضا موصول. هذان هما الموضعان الموصولان في أن مع لن، أن مع لن. واتفقت المصاحف على قطع ما سواهما، أن مع لم، لا مع لن، في غير هذين الموضعين اللي هو ألا نجمع عظامه. اتفقت المصاحف على قطع ما سواهما إلا ما رواه الإمام أبو عمرو الداني من قول بعضهم في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليه. قال ملا علي القاري: ولعل الشيخ يعني ابن الجزري اختار الفصل الذي هو الأصل فيها، ولهذا لم يتعرض للخلاف فيه. وعلى أي حال فالعمل على القطع فيه، يعني هو في خلاف ذكره الداني في المقنع وأغفله الناظم رحمه الله، لأن المنظومة هنا مختصرة وهي مقدمة كما ذكر في البداية، وبعد إن هذه مقدمة. فالخلافات الكثيرة التي يعني اشتهر العمل على شيء منها يترك المختلف غالبا ويذكر في المنظومة ما عليه العمل أو ما اشتهر. فالعمل على القطع في ألن تحصوه، وما عدا ذلك فالحكم هو القطع باتفاق المصاحف، مثل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فهذا مقطوع وشبهه. طيب، هذه هي المسألة الثانية. عندنا المسألة الأولى وصل فإن لم هودى، هذا بالوصل. ألن نجعل نجمع، هذان الموضعان موصولان أن مع لن، وغيره مقطوع. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة ثالثة في هذين البيتين، كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج، هذا أيضا معطوف على الوصل، هذا أيضا معطوف على الوصل، أي أن كي مع لا وصلت في إجماعا في أربعة مواضع، وصلت إجماعا في أربعة مواضع، وهي التي ذكرها هنا. قال كي لا تحزنوا في قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، وفي قوله تعالى تأسوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، في الحديد الأولى في آل عمران، وهذه في الحديد الثالث، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال حج، حج موضع الحج هو هذا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الرابع في قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون عليك حرج. قال عليك حرج، وهذا هو الموضع الثاني من سورة الأحزاب، هذا هو الموضع الثاني من سورة الأحزاب. أما الموضع الأول وهو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فرسم مقطوعا، والقول بأنه موصول ليس بصحيح. إذن عندنا أربعة مواضع رسمت بالوصل، كي مع لا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في آل عمران، لكي لا تأسوا على ما فاتكم في الحديد، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في الحج اللي قال حج، وفي الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج. هذه المواضع الأربعة قطعت الهمزة، قطعت كي عن وصلت كي بلا، وصلت كي بلا، وما سواها مقطوع، مثلا موضع النحل الثاني كي لا يعلم بعد علم شيئا، كي لا يعلم بعد علم شيئا، فهذا مقطوع، وغيره أيضا. وقطعهم انتقل من الوصل إلى القطع، انتقل من القطع إلى الوصل، وهذا نحن نؤكد عليه مرة أخرى أننا دائما في هذا الباب حين نستحضره وحين نحفظه وحين نطبق فيه لابد أن نستحضر دائما هل هو يتكلم عن قطع أو وصل، أنه إذا ذكر قطعا وعطف عليه عدة مسائل، فإذا كل هذه المسائل تندرج تحته. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مثلا وصل ويذكر تحته مسألة أو أكثر، وهكذا يتنقل حسب ما يتسنى له في النظم، حسب ما يتسنى له في النظم، لأن الأنظام فيها ضيق، ليست كسعة الكلام المنثور. انتقل بعد ذلك إلى مقطوع قال: وقطعهم عمن يشاء من تولى، أي أنهم قطعوا عن من، قطعوا كلمة عن من في موضعين لا ثالث لهما باتفاق المصاحف، وذلك في قوله تعالى: ويصرفه عمن يشاء في سورة النور. من تولى يقصد قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا في سورة النجم. قال الداني: وليس في القرآن غيرهما، يعني ما في عن مع من إلا هذين الموضعين اللذان إلا هذان الموضعان اللذان كتبا مقطوعين، كتبا مقطوعين. إذن هذا في قوله: وقطعهم عمن يشاء من تولى. ثم قال: يومهم أيضا مقطوعة، يومهم أمر بقطع يوم عنهم في موضعين باتفاق المصاحف، في قوله تعالى: يومهم بارزون في سورة غافر، وأيضا يومهم على النار يفتنون في سورة الذاريات. هذان الموضعان رسما مقطوعين، مقطوعين يوم كلمة وهم كلمة، مفصولين أو مقطوعين مفصولين عن بعضهما. وما سوى هذين الموضعين فقد كتب موصولا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون مثلا، فهذا رسم إيش؟ موصولا. إذن ما سوى هذين الموضعين يومهم بارزون، يومهم على النار يفتنون في الذريات وفي غافر، في غافر وفي الذريات يعني على الترتيب، هذان الموضعان فقط هما اللذان قطعا، وما سواهما موصول. انتقل بعد ذلك الناظم إلى بعض المسائل الأخرى، وهي أيضا مقطوع في المقطوع، لأنه قال: وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. المسألة الأولى: وما لهذا والذين هؤلاء، هي ما الموصولة بعدها لام الجر. الأصل في لام الجر أن تتصل بالاسم المجرور الذي بعدها، مثلا قل: قم للمعلم، وفيه التبجيل مثلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فالأصل في لام الجر أن تكتب متصلة بمجرورها، الأصل في لام الجر أن ترسم متصلة بمجرورها، إلا في أربعة مواضع. قال: وما لهذا والذين هؤلاء، هذه المواضع الأربعة فصلت لام الجر عن مجرورها، وذلك في قول تعالى: وما وقالوا ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول، يعني مال وبعدين هذا، يعني مال مفصول عن هذا. الثاني: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، إذن هو لما قال وما لهذا جاء بعدها موضعين، يعني مال مع هذا، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول في يأكل الطعام في سورة الفرقان، وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة في الكهف. إذن هذه كلام عن ما لهذا. والذين، وهو قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين في سورة المعارج. هذا الموضع أيضا رسمت لام الجر مفصولة عن مجرورها اللي هي كلمة الذين. الرابع هو قوله تعالى فما لهؤلاء القوم، هذا رابع المواضع وآخرها في الترتيب، في ترتيب النظم، وإلا فهو أولها في ترتيب المصحف، لأنه في سورة النساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن هذه أربعة مواضع فصلت لام الجر عن مجرورها، ما لهذا في موضعين، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب في الفرقان والكهف، فما للذين كفروا في المعارج، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء، وما سواها فلام الجر متصلة بمجرورها، وقد ضربنا أمثلة لذلك. ثم قال تحين في الإمام صل ووهلا، هو يقصد بذلك ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، وسنعود إلى الكلام عنها. قوله ووهلا، قال التذف الحلبي في الفوائد السرية للوصل، يعني هو تكلم الآن عن وصل، قال تحين في الإمام صل، هنا انتقل من القطع إلى الوصل. وما لهذا والذين هؤلاء، هذه معطوفة على القطع، هنا قال تحين في الإمام صل، أي أن القول بوصل ولا تحين، يعني تصير ولا وحين كلمة واحدة، قال وهم قائلها، وهل يعني وهم، يعني وصف بالوهم، وصف بالوهم، أي أن من قال بأن ولا تحين التاء متصلة بالحاء في ولا تحين نسب إلى الوهل وهو الوهم، وقيل مراده وضعف هذا القول، وضعف القول بالوصل. طيب قوله ولا تحين مناص، جاءت في مصحف الإمام التاء موصولة بحين، ولا تحين، تحين هكذا، على ما رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. والإمام أبو عبيد من أئمة المسلمين الكبار، إمام مقدم في علوم القرآن وفي الفقه وفي الحديث، وروى ولا تحين، قال أنه رآها في المصحف الإمام، مصحف عثمان، موصولة التاء بالحاء. قال واعلم أن أبا عبيد قال رسم في الإمام، يعني مصحف عثمان رضي الله عنه الخاص به، ولا تحين على أن التاء متصلة بحين، وفي رسم المصاحف الحجازية والشامية والعراقية التاء منفصلة عن حين خطا ومتصلة بلا حكما، هذا ذكره ملا علي القارئ. قال ابن الجزري في النشر وأما ولا تحين فإن تاءها مفصولة عن حين في المصاحف السبعة، يعني أكد فصلها وليس وصلها، فلذلك قالوا ووهل، نسبوا الوهم إلى الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في رواية هذه الكلمة أنها موصولة، رغم أن ابن الجزري يعني قال أنه رآها أيضا موصولة، لكن قال هي مفصولة عن حين في المصاحف السبعة، مصاحف الأمصار. لذلك قال علي القاري: والصواب مختار الشيخ زكريا وعليه المعول، فتكتب التاء مفصولة من الحاء على هذه الصورة. وقال الخراز في دليل الحيران: والمعمول به في الأمصار فصل التاء عن الحاء. والمعمول به في الأمصار فصل التاء عن الحاء. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى البيت الأخير من هذا الباب، باب المقطوع الموصول. قال في الشطر الأول منه: ووزنوهم وكالوهم صلي. ووزنوهم وكالوهم صلي. ووزنوهم يعني روب الإشباع، بإشباع ضمة الميم تولدت منها. و أي كتب أصحاب الرسوم إذا كالوهم أو وزنوهم موصولين، أي حكما، لأن أصلا كالوهم، كالوهم يعني هي أصلا ثلاث كلمات: كال فعل، والواو فاعل في محل رفع فاعل يعني، وهم ضمير في محل رفع مفعول به. ولكن هذه رسمت هكذا متصلة، كما ترسم كلمات كثيرة بهذا الشكل، ولم توضع الألف الفارقة، ولم توضع الألف الفارقة التي تأتي في بعد واو الجماعة في الأفعال: قالوا أو سمعوا أو آووا، نصروا، قتلوا، قاموا. هذه إذا كانت الكلمة لا يتصل بها ضمير آخر بعد واو الجماعة فإنه ترسم الألف الفارقة. وقالوا فارقة لأنها تفرق بين واو المفرد، مثلا يدعو، يدنو، يرجو وهكذا، وبين واو الجمع. فهذه الكلمات لم ترسم فيها الألف الفارقة، فدل على أن هذه الكلمات متصلة بالضمير الذي بعدها. قال: فعدم الألف يدل على أن الواو غير منفصلة فتكون موصولة. فهذا إذن وزنوهم وكالوهم القول قول بعضهم، وهو قول ضعيف جدا، بل لا يعول عليه ولا عمل عليه، أنها رسمت مقطوعة، هذا لا يعول عليه. لذلك قال: ووزنوهم وكالوهم صلي. ثم قال في الشطر الأخير من البيت الأخير في هذا الباب: كذا من ال ويا وها لا تفصلي. كذا من ال ويا وها لا تفصلي، يعني هنا يأمر الناظم رحمه الله بعدم فصل لام التعريف وإن كانت في الأصل حرفا قائما بنفسه. ال حرف تعريف أو اللام فقط كما قال ابن مالك في الخلاصة الألفية. فالأصل أن ال الداخل على التعريف: الإنسان، الأنعام، الرجل، المرأة، أي معرف بال هو ال حرف، حرف تعريف، لكنه يرسم دائما متصلا بالمعرف، بالاسم الذي بعده، وذلك لكثرة الدور، لأنه كثير جدا، كثير الدور في اللغة، فرسم موصولا حتى تسهل كتابته، يكتب هكذا. وهو في النطق لا يفصل، نقول الأنعام، الإنسان، الأرض، السماء، يعني ما في فصل في النطق، ويكتب كذلك موصولا، يكتب كذلك موصولا. فهو يأمر بعدم فصل ال عن المعرف بعدها. وكذلك يا وها لا تفصلي، يا وها لا تفصلي، يعني أي أن الها، هاء النداء، ياء النداء عفوا، وهاء التنبيه لا تفصل عما بعدها. نقول يا آدم، يا أيها، ها أنتم، هؤلاء، رغم أنها في هذه الكلمات ويا كلمات مستقلة، حرف نداء أو حرف تنبيه، لكنه جرى العمل على أن تكتب متصلة. وهذه هي آخر المسائل الخاصة بهذا الباب، هذه هي آخر المسائل الخاصة بهذا الباب، باب المقطوع الموصول. ونؤكد على أن يعني معرفة المقطوع الموصول مهمة في الوقف، إذا كانت الكلمة مفصولة عن الكلمة التالية يجوز الوقف عليها اختبارا أو اضطرارا، وليست كلها يعني بمواضع للوقف أصلا، إنما اختبارا أو اضطرارا. لتأكيد هذه المعلومات في النظم لابد أن يرجع الإنسان إلى شيئين. مع النظم يرجع إلى كل المواضع التي ذكرناها بالقطع أو بالوصل، يرجع للمصحف وينظر فيه المقطوع والموصول حتى ترسم في عقله مع ما يقرأ، مع أيضا الشرح، يعني الشرح يبين الموضع بوضوح ثم النظر في المصحف مع المتن، مع كثرة التكرار إن شاء الله يثبت هذا الباب، ليس فقط في حفظ الأبيات فهذا سهل، وإنما أيضا في حفظ المواضع والتحقق منها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.